السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحاجة الماسة للعناية بتراث المسلمين نجد أنها فرضت على بعض أهل العلم، بالذات بعد مجيء الطباعة، فرضت عليهم أن يتعاملوا مع هذا الواقع الذي يعيشونه ليجعلوا قواعد ضابطة لطباعة هذا التراث. فنهض عدد من علماء المسلمين بهذا وقاموا به خير قيام. من ذلك على سبيل المثال ما كتبه عبد السلام هارون رحمة الله تعالى عليه في كتابه تحقيق النصوص ونشرها، وكذلك أيضا الدكتور عباس هاني الجراخ في كتابه مناهج تحقيق المخطوطات، كذلك أيضا منهج تحقيق المخطوطات لإياد خالد الطباع، والمنهج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوط للدكتور محمد التونجي، كذلك أيضا قواعد تحقيق المخطوطات للدكتور صلاح الدين المنجد، أيضا أصول كتابة البحث العلمي وتحقيقه وتحقيق المخطوط للدكتور يوسف المرعشلي، كذلك أيضا تحقيق المخطوطات بين النظرية والتطبيق للدكتور فهمي سعد والدكتور طلال مجذوب، كذلك أيضا كتاب تحقيق المخطوطات بين الواقع والمنهج الأمثل للدكتور عبد الله عسيلان، كذلك أيضا تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية للدكتور محي هلال السرحان، وهذا أنصح بالعناية به والقراءة فيه لأنه كتاب جيد. أعيد عنوانه، طيب، تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية للدكتور محي هلال السرحان، وقد استفدت منه جزاه الله خيرا فائدة عظمى في إعداد هذه المادة. لا نغفل أيضا المحاولات التي قام بها مثل المجمع العربي بدمشق حين رغب في طباعة تاريخ دمشق لابن عساكر، وذلك في سنة 1951 بالتاريخ الميلادي، ثم أيضا معهد المخطوطات العربية، فكانت له إسهامات جيدة أيضا في هذا الجانب، وأيضا هناك كتاب لكتاب المطالع النصرية للمطابع النصرية لنصر الهوريني، وهذا من الكتب المؤلفة قديما، وكانت الحاجة له فيما يتعلق بمطبعة بولاق، يعني كان هذا كالمنهج لأولئك العلماء الذين قاموا على تصحيح الكتب وضبطها لهذه المطابع قبل أن يتخذ التحقيق الطريق الذي نشير إليه والذي كتب فيه من كتب من هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم. نأتي الآن للكلام على التحقيق وما يتطلبه. نقول إن التحقيق يحتاج إلى بعض الأمور المهمة، ومن هذه الأمور ما يتعلق باختيار الكتاب، يعني إذا أراد طالب العلم أن يحقق كتابا فاختياره لعنوان هذا الكتاب أو لموضوع هذا الكتاب في حد ذاته يحتاج إلى جهد جهيد، فينبغي له أن يتأكد من أن هذا الكتاب لم يطبع قبل، أو يكون قد طبع ولكن الحاجة داعية وماسة لإعادة طباعته وتحقيقه مرة أخرى لأن هناك نقصا أو تصحيفا يعني يمنع من الاستفادة من هذا الكتاب بالشكل المطلوب. فإذا كانت هناك بعض المبررات لإعادة تحقيق هذا الكتاب فلا بأس. أيضا ينبغي لمن يتصدى لهذا الفن أن يجد من نفسه القدرة في ذلك الفن الذي يتعلق به ذلك الكتاب. فعلى سبيل المثال، أنا لا أستطيع أن آتي لكتاب دقيق من كتب اللغة وأقوم على تحقيقه، لو فعلت هذا أكون ظالما لنفسي، مع أن لي عناية بالتحقيق، لكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فهذا ليس من تخصصي. ولا يجوز للإنسان أن يغر بما عنده حتى من أسس لهذا العلم، حتى وإن كان للإنسان دراية باللغة فدرايته تختلف عن دراية المتخصص. فالإتيان على بعض كتب اللغة المتخصصة ربما يوقع الإنسان في أخطاء تعود بالضرر على الأمة، وكل ذلك بسبب عدم تخصصه. فلا بد أن يكون من يعمد إلى تحقيق كتاب لا بد أن يكون ملما بذلك التخصص نفسه، وإلا فلا يقحم نفسه فيه. ونعرف أن هناك بعض التخصصات الدقيقة مثل ما قلت عن اللغة العربية أو القراءات القرآنية أو أصول الفقه أو علوم الحديث أو علم الرجال ونحو ذلك. أنا أذكر أن أحد الأساتذة يعني أستاذ دكتور يعني بروفيسور كما يسمى في العرف الحاضر، لكنه متخصص في التفسير، ذهب وتصدى لتحقيق كتاب من كتب الرجال فوقع في أخطاء يضحك منها الصبيان بسبب عدم تخصصه وعدم معرفته بطبقات الرجال، فأوقعه ذلك في إشكالات حينما يعني ترجم لرجال لا يمكن أن يكونوا هم. يعني على سبيل المثال يأتي لصحابي فيجعله تلميذا للإمام مالك، تصور يعني ما دام أنه بلغ إلى هذا الحد من الجهل فهذه أضحوكة بلا شك. ما الذي أوقعه في هذا؟ أوقعه بأنه ما اقتصر على تخصصه وإنما عمد إلى فن لا يحسن فيه. والإنسان إذا كان لا يحسن السباحة لا ينبغي أن يرمي نفسه في البحر، كما قلت رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. طيب، إذن اختيار الكتاب هذا في حد ذاته يحتاج إلى جهد جهيد، فلا بد الإنسان أن يجعل اختياره للكتاب يتلاقى مع معرفته وقدراته. كذلك أيضا مثل ما قلت لا بد أن ينتقي موضوعا مهما، يعني أيضا لا يصلح مثلا والله أن يأتي لمخطوط وجده في مكتبة من المكتبات ويسارع بإخراجه. طيب انظر ما الذي في هذا المخطوط، قد يكون هذا المخطوط مثلا من كتب السحر وما أكثرها وللأسف. يعني أنا مرة جاءني أحد الإخوة من الجزائر برزمة مخطوطات، ما أدري عثر عليها في مسجد أو في مكان هناك، ويمكن أدنى المسكين بحاجة إلى المال، فلما أعطانيها وجدت أن فيها من البلاء ما لا يعلمه إلا الله من كتب البدع والخرافة والتصوف والسحر وعلم النجوم وما إلى ذلك. فلما جاءني قلت يا أخي لا يجوز لك الاحتفاظ بهذه الكتب، هذه يجب أن تحرقها. فأسود وجهه يعني كأنه سيفقد يعني كنزا كان يظن أنه عثر عليه. فهذه مصيبة في الحقيقة حينما يعني يعتنى بمثل هذه الكتب، هذه بلية البلايا. والحقيقة أن كثير من المكتبات توجد فيها مثل هذه البلايا فينبغي للإنسان أن يتنبه في أن لا يخرج شيئا يضر به أمة الإسلام. كذلك أيضا إذا وقعت يده على مخطوط فلا بد أن يتأكد من اسم ذلك المخطوط، فربما كان هذا الكتاب سمي باسم غير صحيح، مثل ما قلته عن سنن سعيد بن منصور مثلا حينما كتب عليه مصنف ابن أبي شيبة، فلو جاء إنسان وقال أنا سأحقق مصنف ابن أبي شيبة وابتدأ يحقق مصنف ابن أبي شيبة، وإذا جاء حدثنا سعيد ربما ذهب لشيوخ ابن أبي شيبة ووجد منهم رجلا اسمه سعيد فظن أن هذا من شيوخ ابن أبي شيبة إلى آخر ما هنالك. هذا يمكن أن يجري على الإنسان الجاهل بلا شك. وهناك أحيانا بعض الكتب التي لا توجد عليها عناوين، يعني ربما كانت الصفحة الأولى قد تلفت التي فيها عنوان المخطوط، هذا شيء. وربما كانت موجودة ولكن اسم الكتاب تعرض للتلف، إما بسبب كثرة الاستعمال وإما بسبب وجود بعض الأشياء التي تتلف كتعرض الكتاب للرطوبة، والسيول كانت تعتريهم في الأزمان الماضية فربما أن السيل أتى على هذا الكتاب، أو ربما أن الأرضة أتت على عنوان هذا الكتاب فالتبس، ثم ربما جاء إنسان وحاول أن يثبت عنوان هذا الكتاب باجتهاده فأخطأ في اجتهاده، سمى هذا الكتاب تسمية خطأ لأن العنوان مثل ما قلت تلف إما بسبب بعض المؤثرات أو بسبب بعض الدويبات التي تتلف الكتب، فهذا في الحقيقة مما تتعرض له المخطوطات، فينبغي للإنسان أن يحذر من المسارعة أو التسرع في إثبات عنوان الكتاب إلا بعد التأكد منه. في بعض الأحيان تسمى الكتب بغير أسمائها عمدا، وذكروني سأعرض لكم إن شاء الله تعالى صورة من نسخة من مخطوط المعجم الكبير للطبراني الذي أخرجناه في المجلد 13 والرابع عشر. هذا المخطوط وصفته في مقدمة التحقيق، وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى هذا الوصف، كيف أن صفحة العنوان مزقت، وهذا الذي غلب على ظني أنها مزقت عن عمد، وكتب عليه الجمع بين الصحيحين، يعني معجم الطبراني صار الجمع بين الصحيحين. وفي آخر الكتاب أيضا هناك محاولة تغيير حتى في اسم الناسخ وتاريخ النسخ وغير ذلك مما سأعرضه لكم إن شاء الله تعالى، وأبين لكم ما ذكرته من دراسة لهذا الكتاب. هذا فيما غلب على ظني أنه تعمد لتغيير هذا الكتاب، لكن لماذا هذا التعمد؟ إما أن يكون سرق من مكتبة عامة من المكتبات التي توجد في بلاد المسلمين، هناك العديد من المكتبات العامة مثل ما نجده الآن في مثلا مكتبة جامعة أم القرى مثلا، أو مكتبة الجامعة الإسلامية، أو مكتبة جامعة الإمام، أو مكتبة جامعة الملك سعود، أو مكتبة الملك فهد، أو مركز الملك فيصل، كل هذه من المراكز التي تعنى بالمخطوطات، أو غير ذلك أيضا من خارج البلاد وما أكثرها سواء في العالم الأوروبي أو العالم الإسلامي. فعندنا على سبيل المثال في مصر المكتبة الأزهرية، دار الكتب المصرية، المكتبة البلدية بالإسكندرية، وغير ذلك من المكتبات. أيضا يوجد في بعض البلدان، عندنا مثلا في المغرب مع أن الخزانة الملكية، أو في تونس مثلا دار الكتب التونسية، أو في العراق في أظن معهد المخطوطات في بغداد، وفي الموصل، وفي السليمانية، أو في تركيا، وتركيا ما شاء الله زاخرة بالمكتبات، مكتبة أحمد الثالث، ومكتبة آيا صوفيا، والمكتبة السليمانية، وغير ذلك من المكتبات الكثيرة في تركيا. هكذا المكتبة الظاهرية بدمشق. المهم أن هناك العديد، مكتبة جامع صنعاء أيضا فيها يعني مخطوطات قيمة جدا، فيها أيضا بعض المكتبات التي زرتها وإن كانت يعني صغيرة الحجم، مثل مكتبة تريم في حضرموت، أيضا فيها نسخ خطية، وإن كان يغلب عليها إما كتب الخرافة والدجل، لأن تريم هذه من البلاد التي تشع فيها أو تكثر فيها الخرافة، وكذلك أيضا كثير منها فيما يتعلق بالفقه الشافعي، فهم يعنون بالفقه الشافعي كثيرا، لأن الفقه الشافعي ينتشر في تلك البلاد بكثرة. كذلك أيضا مسألة التحقق من مؤلف الكتاب، يعني لا، هذه خطوة أخرى، يعني إذا تأكدت من عنوان الكتاب فلا بد أن تتأكد من مؤلف الكتاب من هو، فربما نسب الكتاب نسبة خطأ، إما عن عمد مثل ما قلنا عن الجمع بين الصحيحين، يعني معجم الطبراني صار الجمع بين الصحيحين، أو عن طريق الخطأ، والذي يكون عن طريق الخطأ هو أكثر، ويحصل لأسباب عدة، مثل ما قلت إذا لم يكن العنوان واضحا، أو تعرض للتلف، أو تمزقت الورقة الأولى، ويأتي من ينسب هذا الكتاب نسبة خطأ بسبب إما تشابه موضوعه بكتاب آخر، مثل على سبيل المثال الأحكام السلطانية، عندنا كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، وعندنا كتاب الأحكام السلطانية اسمعنا أحد علماء الحنابلة ذهب عليه اسمه، وكلاهما متعاصران، والفرق بين وفاتيهم ابن الفراء الحنبلي، نعم لابن الفراء، ما الفرق بين وفاتيهما؟ يبدو 7 سنوات فقط، يعني هما متعاصران، وهناك تشابه بين الكتابين حتى في العبارات، ولكن يوجد هناك بعض الاختلاف بين الكتابين، فربما يعني يكون العنوان واحدا ولكن المؤلف يختلف، ويكون الموضوع أيضا واحدا. عندنا كذلك أيضا فتح الباري لابن رجب ولابن حجر، الاسم واحد والموضوع واحد، كلاهما شرح لصحيح البخاري، ولكن هذا لابن رجب وهذا لابن حجر، فلا نغتر بالتسمية ونذهب نلصقها بمن اشتهر عنه هذا الكتاب في حال عدم وضوح اسم المؤلف، بل لا بد من التحقق والتأكد من ذلك، والتحقق والتثبت إن لم نتمكن منه على الغلاف فعلينا أن نجتهد اجتهادات أخرى. من هذه الاجتهادات أن يكون المؤلف نص على ذلك في المقدمة، مثل أنه بعد أن حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يعني ما يحتاج إلى ذكر، نص على تأليفه لهذا الكتاب، ثم قال وسميته كذا وكذا، فذكر تسميته في الداخل، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى اسم الكتاب. هذا إذا تلف عنوان الكتاب. كذلك أيضا يمكن يكون هذا الكتاب منصوص عليه في الآخر. بعض الكتب حينما يفرغ الناسخ من نسخ الكتاب يقول تم كتاب كذا وكذا وكذا، أو هذا آخر ما وجدته من كتابي كذا وكذا، فيذكر عنوان الكتاب، وربما ذكر مصنفه أيضا. فإذا ذكر المصنف فهذا أيضا يساعد في معرفة أن مصنف هذا الكتاب هو فلان بو فلان. كذلك أيضا بعض الكتب يكون عليها بعض السماعات لبعض أهل العلم، فهذه السماعات مهمة وينبغي أن يعتني بها طالب العلم ولا يتركها. كثير من الكتب التي تحقق الآن يتركون السماعات، لأن الغالب على هذه السماعات أن خطوطها صعبة القراءة، لأنها تكتب بطريقة عجلة ولهم رونق وطريقة في كتابتها، فبعضهم لا يحسن قراءتها فيتجاهلها، وهذا غلط. فهذه السماعات أحيانا يكون فيها فوائد جمة، وحبذا لو جاء أحد وجمع السماعات التي توجد في الكتب واستخرج ما فيها من فوائد، فيها فوائد عديدة جدا، ليس هذا موضع الإفاضة فيها. الشاهد أنه في أثناء السماع يمكن يكون ذكر اسم الكتاب واسم المؤلف أيضا في ذلك السماع. مثلا أن يقول الذي كتب هذا السماع فرغ من قراءة هذا الكتاب على الشيخ الفلاني، أو فرغنا من قراءة هذا الكتاب، ويذكر اسم الكتاب ويذكر اسم مؤلفه على الشيخ الفلاني، ويذكر ذلك الشيخ الذي قرئ عليه ذلك الكتاب، ويوجد توقيع ذلك الشيخ بعد ذلك في أسفل ذلك الكتاب. ربما كانت هناك بعض النصوص في داخل هذا الكتاب التي تدل على أن هذا الكتاب هو الكتاب الفلاني ولمؤلفه الفلاني. مثل ماذا؟ مثل أن يقول وقد أفضت في هذا أو أطلت في هذا في كتابي الفلاني، مثل ما لو قال جاءنا في الكتاب مثلا وقد ذكرت هذا وأطلت فيه في كتابي تهذيب الآثار. نعم، نعرف أن تهذيب الآثار هو لابن جرير الطبري، إذن نعرف أن هذا الكتاب لابن جرير الطبري، عرفنا مؤلفه من هو. فنبدأ الآن يعني نحدد ما يدل على أن هذا الكتاب لفلان، ونعرف ما هي كتب فلان، ونعرف ما هو هذا الموضوع، فنستطيع من خلاله تحديد اسم ذلك الكتاب. والعكس كذلك أيضا، مثل أن نجد بعض النقول عن هذا الكتاب في بعض الكتب الأخرى، وربما كانت تلك الكتب الأخرى لمصنف هذا الكتاب. فلو قرأنا مثلا كلاما ثم وجدنا ابن جرير الطبري مثلا في جامع البيان في تفسيره يذكر كلاما ثم يقول وقد تكلمت على هذا في كتابي تهذيب الآثار، فنجد هذا الكلام نفسه هو الذي يوجد في ذلك الكتاب، فنعرف أن هذا الكتاب هو تهذيب الآثار وهلم جرة. إذن طالب العلم أو من يتصدى للتحقيق ينبغي أن يكون فطنا، ولا يحكم على هذا الكتاب بأنه هو الكتاب الفلاني أو أن مؤلفه هو المؤلف الفلاني إلا بعد استفهام مثل هذه المواضع. كذلك أيضا يمكن أن يجد بعض الذين نقلوا بعض النصوص من هذا الكتاب فيسمونه ويسمون مؤلفه، فهذا أيضا مما يعين في تحديد موضوع هذا الكتاب. الآن نحن بحمد الله تعالى بعد وجود الحاسب الآلي وبعد يعني هذه الخزانة المعرفية الرائعة جدا، سواء في الموسوعة الشاملة أو غيرها من الموسوعات، نستطيع أن نحدد بعض هذا. مثل أن تأتي لبعض نصوص هذا الكتاب تأخذها وتعمل لها عملية بحث سواء في هذا الكتاب أو في جوجل، فربما طلعت لك بعض النتائج التي من خلالها تستدل على ذلك الكتاب وعلى مؤلفه في حال فقدان عنوان ذلك الكتاب. أفضت وأطلت في العنوان، لكن أنا قصدي من هذا أن هناك بعض الكتب التي قد تنسب إلى مؤلفيها خطأ. نعرف أن كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة رحمه الله نسب إليه خطأ، وهكذا بعض الكتب الأخرى نسبت لأناس يعني ما أدركوا زمان ذكر بعض الأحداث التي وقعت في هذا الكتاب. مثل كتاب الإمامة والسياسة نجد فيه بعض النصوص التي تتعلق بأحداث وقعت بعد وفاة ابن قتيبة بأكثر من 100 سنة وهكذا. أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.